قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في الشهر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يجلس الصلاة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الباب الذي عقده مالك رحمه الله تعالى وهو العمل في السهو، وهو تتمة وخاتمة لما قدم من أبواب بيان حكم من سهى في صلاته في زيادة أو بنقص أو طرأ عليه شك، فيبين لنا في هذا الباب ماذا يعمل وكيف يكون العمل، مع أن الأبواب المتقدمة كلها بيان لما يعمل من سهى بزيادة أو بنقص. ولكنه أورد لنا في أول هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة أتاه الشيطان فوسوس إليه أو فخيل إليه حتى لا يدري كم صلى من صلاته. إلى هنا وقفة يسيرة مع هذا العمل والتنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على ما يحاوله الشيطان مع الإنسان، بأنه يأتي ويوسوس للمصلي. ولا ننسى ما تقدم في باب الأذان: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله دراء، حتى إذا ما انتهى المؤذن أقبل، فإذا قام الصلاة أدبر، فإذا انتهى من إقامتها أقبل، وأخذ يوسوس للمصلي ويقول له: اذكر كذا وكذا لشيء لم يكن يذكره. وقدمنا قضية الإمام أبي حنيفة رحمه الله حينما جاءه رجل وقال: لقد دفنت وديعة لي، أمانة لي، وضعتها في مكان وطال الزمن ونسيتها، كيف أذكرها؟ فعجب أبو حنيفة، ماذا يدريه عما أين وضع أمانته، لكن استفاد من هذا الحديث من دقة فهمه رحمه الله. قال: اذهب وقم في الليل وتوضأ وأحسن وضوءك وصل ركعتين لله، لا تحدث نفسك فيهما بشيء، ومن الغد فأتني. فقام وعمل بنصيحته، ولكن ذلك يزيد الشيطان بأن يظفر بركعتين لم يحدث بهما نفسه عند الله، فأراد أن يضيع عليه عمله. ولما قام في صلاة قال: ها، أتدري وديعتك أين هي؟ أنسيت أمانتك أنت فين وضعتها؟ وضعتها في المحل الفلاني. فتذكر فعجل في الصلاة، ومن الغد جاء يا الإمام قال: جزاك الله خيرا وجدتها. فسأله جلساؤه: كيف أرشدته وكيف دللته عليها؟ قال: ما دللت، الشيطان الذي دله عليها، ولكني علمت أن صلاته سترغم الشيطان. وأصل النسيان من فين؟ وما أنسانيه إلا إيش؟ إلا الشيطان أن أذكره. فلما غفل تولى عليه الشيطان ونسي، فرجع إلى الأصل. فبين لنا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الله أكبر حي على الصلاة ما يفرجها، يسرد ويولي، وله كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فإذا قام في الصلاة جاء وخطر بين قلبه ويقول: اذكر كذا وكذا لشيء لم يكن يذكره. لأي شيء؟ يريد أن يشغله في صلاة. وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في ذلك، كيف نطرد هذه الوساوس كيف نتغلب عليها؟ كيف نعالجها إذا وقعت؟ وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم في الوضوء، شيطان اسمه ايش؟ الولهان. يأتي إنسان يتوضأ، لا هذه ما صلحت، لا هذه المية كانت، ويغسل يده 10 مرات ويظن أنه لم يتوضأ، فيمضي ويترك عنه هذه الايش؟ هذه الوساوس. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد أو عن التنطع أو إلى آخره. وبعض السلف كان إذا دخل الحمام أخذ قارورة يتلقى البول فيها حتى لا يأتيه الغسل. فلما خرج قاله ولده: ماذا كان يفعل رسول الله إذا دخل الخلاء؟ كان يأخذ قارورة ولا يأخذ معدن ولا يأخذ علبة؟ قال: لا يفعل شيء. ألا والولد سكت. فتنبه وقال: يسعني ما كان يسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا حرص الشيطان على إفساد العبادة، سواء في أول مدخولهم يدخلها بشرطها الذي هو الطهارة، يشككه في الوضوء حتى يضيع الوقت ويورثه وسوسة في وضوئه وطهارته، أو في أثناء الصلاة إن فلت منه في الطهارة يأتيه في الإيش؟ في أثناء الصلاة. ماذا يفعل الإنسان إذا لم يدرك كم صلى؟ بخلاف ما تقدم يبني على اليقين ويأتي بركعة، لكن هنا إذا كان يشك في كمال صلاته أو يتردد فيها، ولكن الغالب على ظنه أنه أتم الصلاة. تقدم هناك إن شك، والشك تعادل الجانبين، فهنا إذا ظن بأنه نقص عليه من صلاته يكمل، وإذا كان في مرحلة الشك كذلك لأنه لا مرجح، إن غلب على ظنه تمام صلاته يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى إيش؟ إلى الوسوسة. وهناك جانب آخر يأتي الحديث الآخر أيضا: إذا قام أحدكم في الصلاة فيأتي الشيطان وينفق في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فليمضي في صلاته. فيقول بعض العلماء: يأتي الشيطان ويسحب أو يلمس أو يفتل شعرات في محل نقض الوضوء حتى يخيل إلى الإنسان أنه أحدث. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. الغرض من ذلك كله تشويش الشيطان على الإنسان، إما في شرط الصلاة التي هي الطهارة حتى بالتالي يفسدها، وإما في عين الصلاة حتى يشككه فيها. ماذا يفعل؟ يقول هنا في الحديث إيش؟ نعم اقرأ الحديث. إن أحدكم، وهذه عامة في الرجل وفي المرأة، في الصغير وفي الكبير، إذا قام يصلي، قام يصلي هذا وصف بالأغلبية. لو كان يصلي هو جالس، لو كان يصلي على حالته التي هو عليها برضك إيش؟ الوصف هذا فردي، فعم كل من دخل في الصلاة. نعم. جاءه الشيطان فلبس. التلبيس هو أن تغطي شيء، هذا ملبس أليس على الأصل. يأتي بالحقيقة يلبس عليه، أي يخلط الأمر عليه. نعم. حتى لا يدري كم صلى. نعم. يقول: فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتي السهو وهو جالس. ولكن على مجرد الشك والظن، ولا على التفسير المتقدم، مالك رحمه الله إنما أورد هذا النص في هذا الباب ليبين أن سجدتي السهو من جلوس ولا يقوم لها ويجلس، إنما يبين العمل الكيفية، وليس مجرد الشك يكون للسهو. لقد تقدم لنا الرجل الذي نظر في حائطه، والذي نظر في الطائر الذي لم يجد منفذا، والذي نظر في ثمرة بستانه ورجع إلى صلاته لم يدر كم صلى. هل أمره صلى الله عليه وسلم بالسجود؟ لا. ولكن مالك يريد يبين العمل في أداء سجود السهو، أهو من جلوسه للتشهد أو يقوم ثم يجلس ويأتي بسجدة السهو؟ لا، إنما يؤتى بسجدتي السهو من جلوس لا يقوم لها، لأنه جاء عن بعض السلف أنه يقوم ثم يأتي بالجلوس ثم يأتي بسجود السهو. إذن مالك يريد بيان العمل، وهو أن يسجد للسهو في مجلسه ولا يقوم.